الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من مسائل التكفير عند أهل السنة والجماعة، وأن عباداتهم إنما هي قائمة على الحب والخوف والرجاء، ذكر مسألة الكفر مرة أخرى. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج ومن يحكم بخلود مرتكب الكبيرة في النار كالمعتزلة. إذن هنا الشيخ يرى أن الطحاوي ذكر هذا في عدم التكفير كقول السلف: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، كما ذكر هو. فأهل السنة في مسائل التكفير وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بمطلق الكبيرة أو حكموا بالخلود في النار بمطلق الكبيرة، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة وسط في هذا الباب كما مر، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مسائل الإيمان بعد هذه الفقرة. الشيخ قال تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، قال: دليل هذه الجملة إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل لما دخل به، لأن الإيمان للمؤمن ثبت بيقين، فلا يخرج من ذلك اليقين إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالشك أي بترددك في كفره أم لا، وإلا الشك من أنواع الكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو كما مر معنا. وهذه من القواعد العظيمة، لأن بعض الناس يأتي إلى نصوص عام، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا النار قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، ظاهره بأنهم كفروا، صحيح؟ ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالدا فيها أبدا في الذي قتل نفسه، وعبر بالأبدية في لفظ، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الخلود وفيها أنه ليس بمؤمن وفيها وفيها. إذا عرض لك نص كهذا، ونحن ما استقصينا كل نص، ربما ما زال تظهر لك نصوص في هذا، أنت عندك إجماع أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحل تلك الكبيرة، لأن لو استحلها ولو لم يفعلها كفر، واضح الأمر؟ فكلما عرض عليك شك أو عرض عليك نص مشكل في أمر هل هو مكفر أم لا، إذا كان من مطلق الكبائر ليس كفرا أكبر وليس شركا أكبر، فاعلم أن إجماع أهل السنة على أن ذلك الرجل لا يكفر بمجرد فعل تلك الكبيرة. ومن هذا ما مر معنا في حديث والشيخ ذكره في الذي نكح زوجة أبيه، واضح؟ في الذي نكح زوجة أبيه، أنا مرة ناقشت أحد الغالين في هذا الباب ممن متأثر بهذه الأفكار الثورية والخارجية، فقال لي هذا، قلت له: هل ترى أن هذا الفعل كفر أكبر؟ إن قلت نعم فأنت خارجي صف، فسكت وتذبذب، واضح الأمر؟ فهم لا يكفرون تأصيلا، لكنهم عند التنزيل يكفرون، بل ربما حتى في التأصيل يكفرون، واضح الأمر؟ فأنت إذا أشكل عليك نص، هل هو أشكل عليك نص ظاهره في تكفير، انظر إلى المكفر به، إن كان من مطلق المعاصي وليس فيه عبادة سوى الله وليس فيه كفر مستقل جاء النص بتسميته كفرا أكبر كالاستهزاء والسب وغير ذلك، فاعلم أن الإجماع على غيره. فهذا الأمر لا بد له من تأويل عند أهل السنة، لا نؤوله تأويلا يخرفه عن ظاهره، بل هذا هو ظاهره، واضح؟ لأن النصوص إنما تؤخذ بمجملها، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي فهمها. قال الشيخ: قال من دخل في الإيمان بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. العلماء قالوا: أرأيت الشمس إذا رأيتها هل تشك فيها؟ لا تشك فيه. وكذلك ينبغي أن يكون الكفر، لأن دخوله للو إيماني كان بنص واضح، وكذلك لا يخرج إلا بنص واضح، لأن الأصل فيه الكفر من الإسلام. الإسلام والكافر أيطلق عليه اسم الإسلام؟ لا، إلا بدليل واضح، لأن الأصل فيه فالأصل بقاء مكان على مكان، وهذا ما يسمى بالاستصحاب. الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان مثبتا واستدامة نفي ما كان منفيا، هذا هو الاستصحاب كما قال ابن القيم في الإعلام. فالاستصحاب هو أن تستصحب الأصل، أصله المسلم الإسلام، فيبقى على ذلك الاسم. ولهذا ابن القيم يقول الشمس حق والعيون نواظر لكن تخفى على العمياني، فكما أن الشمس أمامك كما يقول أحمد بن حنبل يقول ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بزغة لها أنواره، فكما أنك ترى الشمس واضعة بازغة أمامك لا تشك فيها، وكذلك ينبغي أن يكون الكفر واضحا بينا تثبت شروطه وتنتفي موانعه، فالحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. واضح الأمر؟ ولهذا بعض الناس يقول هذا فعل مكفر، لا، يقال أنه ينبغي التريث في مسائل التكفير والإكفار، لأنه أولا تترتب عليه أحكام من أشد ما يكون، ثانيا بما أن الأصل الإسلام فلا ينتقل من ذلك الأصل إلا بأمر واضح بين. قال المسألة الثانية، قال في قوله لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد، قال ليس مراد الطحاوي الحصر، فلا ينفي التكفير بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتاه بالردة، ودليل عدم إرادته لحصر المسألة السالفة حيث قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، والاستحلال غير الجحد. إذن الشيخ أراد بهذه المسألة أن يصوب كلام الطحاوي خلافا لغيره، فإن من الشراح ما خطأ الطحاوي وقالوا كلام الطحاوي هنا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، قالوا هذا غلط. الشيخ صالح هنا يرى لا، قال ينظر إلى مجموع كلامه، فقد ذكر هذه المسألة هنا بعد أن ذكر غيرها، واضح؟ لكن مع هذا ينبغي التفصيل في مقام التفصيل، لأن بعض الناس ربما يأتي ويسقط إلا على هذه العبارة فيقول الطحاوي لا يكفر إلا بالجحود، وهذا طريق الجهمية، بل أهل السنة يقولون الكفر يكون على أنواع، يكون بالإباء والاستكبار، يكون بالجحود، يكون بالنفاق، يكون بالشك، ويكون بالإعراض، واضح؟ وهذه الأنواع الخمسة الشيخ يرى أن الطحاوي لم يرد هنا الاستقصاء والحصر، إنما فقط ذكر هذه المسألة، وقد ذكر غيرها وهي مسألة الاستحلال، لأن الجحود هو بعضهم يفرق، والشيخ فرق بين التكذيب والجحود، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. التكذيب هو تكذيب الخبر من أصله، أما الجحود هو بعد تصديق الخبر يكذب ويقول أنا لا أفعل به، فهو تكذيب عن علم، واضح؟ الجحود فهو درجة أكثر، الكفار كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لكنهم يخالفونه، لأنه من وهو داخل في شيء ما من الإباء والاستكبار، لكن الله أعلم على الصواب يكون مع من خطأ إطلاق الطحاوي هنا رحمه الله تعالى، قد فعله جماعة من الشراح، وإن كان الأولى دائما الجمع بين كلام العالم لأنه هو من أهل السنة والجماعة فالمظنون به هذا، لكن معلوم الطحاوي عقيدته في مسائل الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى خالف مجمل اعتقاد أهل السنة، ولهذا هنا لعل الصواب والله أعلم يكون مع من خطأ الطحاوي في هذا الإطلاق، أن أهل السنة لا يكفرون إلا بالجحود فقط، بل يكفرون بأنواع كثيرة أصلها يرجع إلى الخمسة التي ذكرتها وهي التكذيب والجحود، هذا معا، وبعضهم يفصل بين التكذيب والجحود فتصبح ستة، وبعضهم يزيد فتصبح سبعة، لكن أصل هذه الخمسة التكذيب والاستكبار والنفاق والشك والإعراض، إليها يرجع الكفر، وبعضهم يفصل ولا إشكال، لأن كل واحد من هذه الأنواع تدخل ربما تحتها أنواع، ولهذا تجد بعضهم يذكر سبعة. نعم، ولهذا مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مترابطة بعضها ببعض، ولهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسائل الإيمان وقعوا في بدع في الإيمان من جراء معتقدهم الأصلي، فلما أخروا مثلا العمل على مسمى الإيمان أنكروا زيادته ونقصانه، فبدعة تجر بدعة، والبدعة كما قال السلف أولها كلمة آخرها نحلة، تصبح بكلمة تنتهي باعتقاد ونحلة، والبدعة كما يقول البربهاري تبدأ صغارا وتنتهي كبارا. قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلم. قال بعدها المسألة الثالثة، قال دلالة الجحد في اللغة. قال الرد والإنكار. قال فيجتمع مع التكذيب ظاهرا، وهذا ذكرناه، أو مع التكذيب بالشيء باطنا. وأما في القرآن فالجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع. وحقيقة الجحد عند أهل السنة مرتبطة بالقول، وذلك لقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، يعني باطنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول. فالشيخ يفرق بين أن التكذيب ظاهرا وباطنا، أما الجحود فهو باطنا مستيقن لكن كذب ظاهرا، عكس المنافق تماما، لأن صدق ظاهرا وكذب باطنا. واضح؟ فإذا أردت فهم الجحد فاعكس النفاق الأكبر. قال وأما الخوارج فعندهم أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. عند الخوارج إذا فعلت الزنا فأنت كافر، لأن عندهم الجحد مجرد الفعل جحد. وقد مر معنا أن أهل السنة يقولون أن من فعل الزنا مستحل له، يعتبر مستحل من أصر على الزنا، لكن هل هذا الاستحلال كفري؟ لا، إذا لم تكن معنا. الاستحلال عند أهل السنة نوعان: استحلال بمجرد الفعل الذي يصر على الزنا دائما دائما يصر على الزنا، هذا عبر أهل العلم أنه مستحل له. انتبه، مستحل لأنه بفعله وبتكرار فعله وكأنه يطلب حله لكنه لم يستحله بقلبه، فهذا ليس بكافر يقينا بالإجماع كما قلت لكم. والاستحلال الثاني وهو غالب إطلاقاتهم، وهو إذا أفرد إنما يقصد به هذا، هو الاستحلال القلبي الذي ولو لم يزني يستحل يقول الزنا حلال، هذا كافر. فهمتم؟ ولهذا بعض من لم يدقق في مفاهيم أهل في كلام أهل السنة عد بعض كلام أهل العلم في أن من زنى وكثر زناه فإنه مستحل، ظن أن أهل السنة يكفرون من أصر على الزنا، وهذا من جهله باعتقاد أهل السنة. بل ذكر الشيخ صالح وفقه الله في مناقشة رسالة الدكتوراه أن بعض من كتب في نواقض الإيمان القولية والعملية ممن هو مشتهر وقع في هذا الخطأ، لأنهم قد لم يفرقوا بين أهل السنة إذا عبروا وإذا أطلقوا الاستحلال القلبي وإذا أطلقوا الاستحلال العملي. فأنا لو رأيت رجلا يشرب الخمر ويداوم على شرب الخمر قلت هذا رجل مستحل، لا تفهم أني أكفره، لا، لأن الاستحلال عندي كثرة الفعل يسمى استحلال لغة، فلا إشكال. لكن الأحسن الانتباه عند هذه الأمور، ولهذا بعض الدعاة ممن اشتهر أمره أطلق هذا الكلام، لكنه أطلقه عن جهل لأنه وقع في التكفير. فلما ذكر له رجل يقول أنا أعمل الربا وأعلم أنه حرام واصل الربا، قال هذا عندي مستحل وعندي كافر. فكلامه أنه مستحل صحيح أم لا؟ صحيح من جهة الفعل، لكن كلامه بأنه كافر غير مستحيل. سألت مرة شيخنا الشيخ طارق الغويري وفقه الله عن هذا الشخص وعن هذا السؤال، قال لي إن قال أن كل من يقول أنا أرابي وأعلم أنه ربا كفر، قال كفر الجميع، لأن أغلب الناس يعلمون يفعلون الموبقات وهم يعلمون. من يشرب الخمر ويظن نفسه أنه يتقرب إلى الله؟ قليل، فهو في الحقيقة يكفر. ثم ذكر للشيخ، قال لي لأن الاستحلال القلبي فيه السين والطلب، فيه السين والتاقل وهي للطلب، فهي أمر قلبي وإن كان يطلق على العمل. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالله تعالى ماذا قال؟ يريدون، والإرادة أين تكون محلها؟ القلب، وتحرك الأعضاء لكن أصلها القلب. فهذه الآية يأتي إنسان يقول هذه الآية في الكفر أكبر، نعم، لكن لا تنطبق على كل من حكم بغير ما أنزل الله، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يريد التحاكم ويحل، لأن الإرادة فيها حب وتعظيم. فمن عظم حكم غير ما أنزل الله هذا إيش، كافر ولا كافر ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله؟ ولهذا أحيانا معرفة النص على ماذا يدور يعفيك عن كثير من التفصيلات التي بعدها. فالله تعالى قال يريدون، إذا تحقق هذا فهم كفار، لكن أين لك هذا وبينك وبين إثباته خرط القتال؟ لا تستطيع أن تثبته، لأن الإرادة قلبية، إن لم يفصح عنها صاحبها فلن تستطيع. أما مجرد الفعل فإنما يدل على الإصرار ويدل على الاستحلال العملي. وأنا أكرر، لا ينبغي أن تطلق مثل هذه الألفاظ حتى تبين مقصودكم منها. فربما أتيت لإنسان وقلت له هذا يشرب الخمر ويكرر شرب الخمر فهو مستحل، وتسكت وهو يسمع في كلام آخر أن أهل السنة يقولون ولا يكفر العبد بشيء حتى يستحله، فيقول إذن هذا كافر. لا، ينبغي أن تبين أن الاستحلال نوعان. فإن كنت مقتصرا على نوع واحد فالذي يعلم عند إطلاقات أهل العلم أن الاستحلال المقصود به الاستحلال القلبي، واضح؟ ولهذا معرفة مدارك الألفاظ وحقائق الأمور أمر عظيم، فإنما العبرة بالمعاني حقائق حوتها للمباني. فلفظ نفس اللفظ تستعمله أنت وأستعمله أنا، لكن أنت تريد به محض الحق وأنا أريد به محض الباطل، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. فلا ينبغي الوقوف عند العبارات بدون فهم إدراكاتي أو مقاصد أصحابها، سيما في هذه الأمور. ولهذا ابن القيم يقول عليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. عدم التفصيل هو آفة الناس، ولهذا يقول الشافعي من طلب علما فليدقق لفظا ومعنى، خاصة في مسائل الاعتقاد وما يتعلق بالتكفير. أطلنا لكن المقام يقتضي. قال الشيخ بعدها، قال وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل والخطأ، والقول يقيني وواضح، ولأنه دخل الإيمان بقول الشهادة دخل الإيمان بقول الشهادتين، فلا يخرج إلا بجحود ما دخل فيه. فمن فعل فعلا لا نقول أنه جاحد، لكن إذا صرح بجحوده يقول أنا لا أعتقد الزنا محرم ولا أعتقد أن محمد رسول الله، هذا كافر. أما مجرد الفعل، وليس كل فعل، أهل السنة يكفرون بعض الأفعال، لكن المقصود هنا مطلق الكبائر، النزاع في هذا. وإلا من سب الله لا نستفصل، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا نستفصل، ومن أهان المصحف إهانة ما سقط منه ولا غضب وما أرمى بدون قصد، لكن من قصد إهانة المصحف هذا كافر، واضح الأمر؟ فعندنا أفعال لا نستفصل فيها، لأن الشارع عبر بأن الفعل بنفسه كفر. ولهذا أهل السنة يستفصلون في أمور وهي مطلق الكبائر، ولا يستفصلون في الكفر المستقل، لأن العبد عندنا يكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الرابعة، قال في إخراج الواحد من أهل القبلة من إيمان من الإيمان، خالف أهل السنة الخوارج والمرجئة، فأهل السنة لا يقصرون التكفير على الجحد فقط، بل منها التكذيب والإعراض والشك. وأما المرجئة أيضا الشك. هنا لماذا لم يذكر النفاق هنا؟ لأن ظاهر أن الشيخ يتكلم على الذي ثبت إيمانه، المنافق لم يثبت إيمانه أصلا، وإن كان في ظاهره يعتبر من المسلمين، واضح؟ فالشيخ يتكلم على المؤمنين، يعني من ثبت إيمانه الباطل فيكفر بأمور، وهي التكذيب والإعراض والجحد. والشيخ فرق بين الجحد والتكذيب، وكأن هنا الجحد يدخل فيه الاستكبار والتكذيب مستقل، واضح الأمر؟ والجحد كما قلت أنك الكفار، كما قال تعالى حتى في آل فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنوا داخلا وجحدوا ظاهرا. التكذيب هو أنه يكذب ظاهرا وباطنا. الإعراض مر معنا، الذي هنا مر معنا في الطحوية. على كل الإعراض أنواع، الله تعالى قال إن من المعرض إن من نعم الله تعالى قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الله تعالى قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم الآيات الكهف. فالإعراض كما مر معنا نوعان، إعراض قبل الدخول إلى الدين وإعراض بعد الدخول فيه. الإعراض قبل الدخول إلى الدين كأن يأتي واحد من الكفار تقول له هل تؤمن أن محمد رسول الله؟ يقول أنا لا أؤمن، لا أصدق ولا أكذب. يمكن يمكن، هل هذا دخل في الدين؟ لم يدخل. مثل هذا عبد يليل في الطائف، لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وتجرأ صبيان الطائف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سئل عبد يليل هذا أتصدق بأن هذا نبي؟ قال لا أدري، لا أصدق ولا أكذب. قال إن كان نبيا فسيظهره الله، وإن كان دون ذلك فهو أحقر من أن يتكلم عليه. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يصدق ولم يكذب، لكن هذا كافر أصلي، وهذا الإعراض الخارجي. الإعراض الثاني وهو الذي يعتبره العلماء ناقضا من نواقض الإسلام، لأن بما أن ناقض من نواقض الإسلام فهو يكون لمن دخل في الإسلام، وهذا يكون بأمرين. الأمر الأول أن يؤمن يدخل في الإسلام ولا يعمل شيئا، لا يفعل شيء، لأنه كما سيأتي لا بد من شيء من الإسلام تصحح به إيمانك، كما أنه لا بد من شيء من الإيمان تصحح به إسلامك، كما سيأتي في تلازم. ولا يعقل إيمان بلا إسلام، ولا يعقل إسلام بلا إيمان، لمن وجد متسعا للعمل. فمن أسلم الآن ومات بعدها بدقيقة هذا لا إشكال فيه، لأنه هل كان عنده متسع للعمل؟ لا. أما من أسلم وآمن وبقي فترة ولا يعمل شيئا لله، لابد أن يكون عملا لله، فلو مر في الطريق وجد حجرة وأزاحها عن الطريق وهو عملها من باب العادة والعرف، هل هذا يسمى عملا؟ لا، لابد أن يعمل شيئا تقربا إلى الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا معرض، وهذا ما يسمى كما سيأتي مسألة جنس العمل. وأهل السنة أجمعوا على أن من لم يعمل شيئا فهو كافر، لأن الإيمان جزء، لأن الإيمان كل متركب من ثلاثة أمور: قول، وهو الذي يدخل به، واعتقاد، وهو الذي يصحح قوله، وعمل. فمن لم يعمل خيرا قط مع قدرته على العمل فإنه كافر، هذا يدخل في الإعراض، لأنه أسلم وآمن ظاهرا وهو معرض بعدم الانقياد. النوع الثاني من الإعراض وهو أن يسلم ويؤمن ويعرض عن تعلم والعمل بما لا يصح الدين إلا به. مثال ذلك: إنسان قال أنا مسلم وأنا مؤمن، تقول له ما هي الملائكة؟ يقول لا أدري من الملائكة. ما الأنبياء؟ يقول لك لا أدري من الأنبياء، ما مسلم وخلاص. فهذا معرض عن تعلم ما لا يصح الدين إلا به. لكن لو أنكر جبريل فقط هل نقول كافر مباشرة؟ لا، لأنه ربما لا يعلم أن جبريل موجود، واضح؟ وربما تجد من الجهل من لا يعلم جبريل، تقول له تعلم جبريل من هو؟ يقول لك من يكون هذا جبريل؟ يقول له جبريل هو الملك الذي ذكره الله في القرآن، وهو الذي يأتي بالوحي وذكره نفسه. هنا إذا كذب بعد هذا العلم فهو كافر. أما من أنكر أصل الملائكة فإنه يكفر، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالأركان الستة. ولو أن إنسان قال ليس هناك قضاء وقدر، كل شيء هكذا فوضى، كل إنسان يفعل ما يريد ويوم القيامة ننظر. ولهذا أجمع السلف على تكفير من قال إن الله لا يعلم وإن الأمر أنف، أجمعوا على تكفير، وقالوا ناقش القدرية بالقدر بالعلم، فإن أقروا به خصم وإنهم أنكروه كفروا، كما قال الشافعي وغيره من السلف، واضح؟ فيكون الإعراض عندنا على نوعين: نوع قبل الدخول في الإيمان، ونوع بعده. والذي يكون بعده على أمرين: إما ترك جنس العمل، أو ترك ما لا يصح الإيمان إلا به. وبهذا تجتمع مجمل الأقوال، واضح الأمر؟ طيب، الإعراض والشك. الشك كمان، مثلا إنسان يأتي ويشك في اليوم الآخر، هذا شك كفري. ولهذا قاعدة العلماء: الشك اليقين لا يزول بالشك، هذا في المسائل العملية في الفقهيات. أما في العقيدة يزول اليقين بالشك، وهو يقين الإيمان يزول بالشك في أصل الإيمان، يزول. ولهذا أهل السنة يكفرون بالقول وكما سيأتي والاعتقاد والعمل والشك. فمن شك أن محمد رسول الله كافر، ومن شك أن المصحف حق أن القرآن حق كافر وغير ذلك من الأمور. واضح؟ قال بعدها قال وذلك لأن الإيمان عندهم أصله والاعتقاد، لذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف إلى الاعتقاد والقول جعل المخرج نعم ومن أضاف إلى الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد بعلاقة التكذيب بالاعتقاد والجحد باللسان. نعم، فيكون طوائف أهل البدع على ثلاثة أصناف. بعضهم قال الإيمان في القلب ولن يكفر العبد إلا بالجحد، هذا وقع الجهمية والمرجئة، واضح؟ قالوا لا يكفر. ومن أضاف إلى الاعتقاد القول، قالوا الإيمان هو قول واعتقاد كمرجئة الفقهاء مثلا كما سيأتي، قالوا الكفر يكون بالجحد والتكذيب، أي باللسان يكفر وبالقلب يكفر. فكل شيء قابلوه بغيره. أهل السنة قالوا الإيمان مركب من ثلاثة أمور، قول وعمل واعتقاد، فيكون الكفر بماذا؟ بالقول والعمل والاعتقاد. وزادوا الشك انفصال، وإلا الشك أصله أيضا راجع إلى الاعتقاد. فرأيت خطأهم في معرفة حقيقة الإيمان ابتداء جعلهم يخطئون في معرفة الكفر. فلما قالوا الإيمان التصديق قالوا لا يكفر إلا بالتكذيب، واضح؟ لكن أهل السنة لا، الإيمان قالوا مركب من هذه الأمور الثلاثة، فلا يكون الكفر إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال بعدها قال والإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فقد يكفر باعتقاد يعتقده أو بقول يقوله أو بعمل يعمله. مثلا، ولهذا ماذا يقول أهل العلم؟ يقول كل شعبة من شعب الإيمان تقابلها شعبة من شعب الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الإيمان بضع وست، في رواية مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. طيب، الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولا؟ كفر، سماه الله كفر. طيب الحكم بما أنزل الله يكون؟ أحسنت. الحياة شعبة من شعب الإيمان ولا؟ طيب عدم الحياة شعبة من شعب الكفر. ولا يعني أن شعب من شعب الكفر أنه يخرج، لا، من شعب الكفر ما تخرج من الإيمان، ومن شعب الكفر ما لا تخرج. واضح الأمر؟ ولهذا كم من ذنب أطلق عليه كفر، ومن المتقرر عند أهل السنة أن الذنب الذي أطلق عليه أنه كفر أعظم من الذنب الذي لم يطلق عليه أنه كفر، وإن كان كل ذنب هو في الحقيقة نوع من أنواع الكفر. فكل شعبة من شعب الإيمان تقابلها شعبة من شعب الكفر، فمستقل ومستكثر. فأهل السنة كما قال يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد قال ابن القيم ثم تممته بأبيات، قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران. أهل السنة لا يكفرون إلا من ثبت النص على كفره. فتممت هذين البيتين بذكر ما يكفر به الرجل، فقلت والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلبان. فذكرت أنواع الكفر الأربعة: القول والفعل والشك والاعتقاد. وحفظ المسائل في الأبيات يسهل استظهارها. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشروع والبيان كله حق. نعم، الشرع غلط هنا، من الشرع والبيان. أنت كيف حفظتها؟ نعم، من الشرع. من الشرع غلط. نعم، إذن هنا دخل الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وسيذكر عقيدته هو في الإيمان، وسيذكر الشارح مسألة الإيمان بتفصيل، هو من يعتبر من أحسن ما يكون لاختصاره ولكثرة مباحثه، ولكن سنبدأ فيه ونتمه في درس لاحق إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشيخ هنا الشارح قال يريد بالإيمان هنا الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به الناس وبه يعصم الدم، فعرفه بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فمورده اللسان والجنة، الجنة والقلب. قال وهذا التعريف هو المعروف عند مرجئة الفقهاء، فالطحاوي هنا لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فلذلك لا بد من بيان هذا الأصل العظيم، وذلك في مسائل سيذكرها الشيخ إن شاء الله تعالى. إذن الطحاوي هنا هل قرر عقيدة أهل السنة؟ لا، قرر عقيدة المرجئة، وبالتخصيص قرر عقيدة مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة طوائف كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض أهل العلم إذا ذكر عقيدة الطحاوي لا يقول العقيدة عقيدة الطحاوي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول بعض أهل العلم ولا بعض يطلق. لماذا قالوا هذا؟ لماذا إذا ذكروا يقولون عقيدة الطحاوي ينسبونها إليه؟ لماذا؟ في أخذ. أحسنت، لأن عليه مؤاخذات، كما مر معنا على أحد الأقوال كلامه في التسلسل، كما معنا الآن مسألة الإيمان، وكما مر معنا بعض التفصيل في النفي في مسألة تعالى عن الحدود والغايات كلامه في ذلك الموضع، فهذه كلها مواضع انتقدت عليه، لكن تسميتها بعقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة لا أشكال فيه، لأن هي عقيدة وافقت مذاهب أهل السنة والجماعة في جل مباحثها، وهذه الأمور المستدركة يعني لم تمنع بعض أهل العلم من إطلاق ذلك الكلام عليه. ومسألة الإيمان تبين لك أن العقيدة التي مات عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي عقيدة ماذا في الإيمان؟ هي عقيدة المرجئة، لأن الطحاوي هنا ذكر عقيدة، صرح في المقدمة أن هذه عقيدة محمد بن إبراهيم أو نعم كيف؟ أبي حنيفة؟ لا، قبل صاحبه قال هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني، وماذا كنيته؟ أبو عبد الله نعم، محمد بن الحسن الشيباني، وهذا أبو حنيفة وصاحبه، وهما من أجل أصحاب أبي حنيفة. فالذي والطحاوي متأخر عليهما، قرن الرابع، فالذي ذكره الطحاوي هو عقيدة التي مات عليها. فمن قال أن أبا حنيفة يرى بالقول بخلق القرآن يرد عليه بأن الطحاوي الذي نقل عقيدته ذكر عقيدة أهل السنة هنا في أن القرآن كلام الله وغير مخلوق، وهو قد صرح به أبو حنيفة في بعد أن نظره من نظره من السلف، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في الإبانة، قال أنه تراجع. فمن أراد أن ينسب قولا لأبي حنيفة فليرجع إلى هذه العقيدة. فهنا تعلم أن مسألة الإيمان والإرجاء مات عليه أبو حنيفة، وكذلك ما نسب إليه رحمه الله بأنه كان يرى السيف على الحاكم الفاسق، فهذا أيضا سيبرأ منه في موضعه، لأن الطحاوي سيذكر أن أهل السنة لا يرون الخروج على الحاكم بالسيف بإطلاق، هكذا ما لم يكفر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فيكون أن هذه الأخطاء أو هذا الخطأ في مسألة الإيمان هو نستطيع نسبته إلى أبي حنيفة، وقد صرح به في كتبه أو ما نسب إليه من كتب. قال بعدها قال وذلك يترتب على مسائل. المسألة الأولى، الإيمان لفظ مستعمل قبل ورود الشرع، والألفاظ في استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان. يعني لفظ الإيمان ليس لفظا جاء في الإسلام، لا، بل لفظ كان مستعملا عند العرب، وله حالان، حال عرفي وحال أصلي. قال وهذا يسميه بعض أهل العلم الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ثم سيذكر أمثلة، لأن الحقائق عند أهل السنة كما في كتب الأصول وغيرها كم من حقيقة؟ ثلاثة. ما هي؟ الحقيقة العرفية اللغوية والشرعية. نعم، الحقيقة العرفية واللغوية، سيأتي أمثلة إن شاء الله. لهذا يقول الناظم يقول ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية، فتكون الحقائق على ثلاثة أنواع. ثم ذكر، سيذكر أمثلة ما معنى هذا الكلام. قال مثلا الدابة في استعمال العام، في الاستعمال العام كل ما يدب على الأرض، لغة الدابة كل ما يدب على الأرض، ثم خصت في الاستعمال العرفي بذوات الأربع، لكن في عرف الناس إذا قلنا الدابة لا نقصد به إلا ذوات الأربع، واضح؟ ولهذا العصفور لا يسمى دابة. وإن كان العصفور يدب على الأرض أحياناً، طيب الدجاجة تدب على الأرض أم لا؟ تدب، هل تسمى دابة؟ لا، عرفاً. والعرف هنا حكم على اللغة وقيد اللغة، لأن في اللغة كل ما يدب على الأرض دابة، لكن أطلق عرفاً على هذا. هذا التفريق بين الحقيقة اللغوية والعرفية. قال فاللغة تكون عامة، ثم الناس يقيدونها ببعض ما يحتاجون إليه، فتكون الحقيقة العرفية أضيق من اللغوية. ثم لما جاء الشرع ظهر ما سماه العلماء الحقيقة الشرعية، كانت عند في الأصل لغوية ثم عرفية عند الناس، ثم جاء الشرع وزاد حقيقة أخرى وهي حاكمة على الكل وهي الحقيقة الشرعية. قال والأسباب الإسلامية أيضا تسمى، أو الأسباب الإسلامية. مثال ذلك الصلاة عند العرب الدعاء، واضح؟ لكن لما جاء الشرع حدد الصلاة بهذه الصلاة التي عندنا، وربما وردت حتى في الحقيقة الشرعية بمعناها اللغوي، لكن الأصل إذا ذكرت الصلاة إنما تحمل على المعنى الشرعي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كذا لا أحمل جزور ثم توضأ، فقال بعضهم قال توضأ يعني فقط غسل، يقال لغة يصح، عرفا عند العرب من قبل ربما يصح، لكن هنا نحن في أمر شرعي، فالذي يقدم هنا الحقيقة. ففي الشرع الوضوء ما هو؟ هو الوضوء المخصوص، غسل الأعضاء الأربعة بالترتيب المعروف، واضح الأمر؟ فهذا مهمة، ولهذا العلماء يقول معرفة الحقائق مهمة عند التعارض أيهما يقدم، الشرعية ثم العرفية التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في لفظ المساء، هذا وجيه. لأن مثلا كلمة المساء عند اللغة هي ما بعد الزوال، لكن جاء أن الصحابة، وهذا على أحد الأقوال، جاء عنا أن الصحابة قالوا فلما أمسينا أوقدنا نارا، فدل على أن المساء عندهم إذا دخل الليل والمغرب، وهذا عرف الصحابة. فاللغة أطلقت صحيح، لكن عرف الصحابة قيد تلك الحقيقة، فيكون العبرة بالعرف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلام يطلب من موضعه، لكن معرفة هذه الحقائق مهمة. تقدمة الشيخ بهذه المقدمة مهمة لما سيأتي، وسنقف إن شاء الله عند المسألة الأولى. قال هذه المقدمة مهمة في تنزيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان، لأن الإيمان في أصل اللغة من الأمن، لأن من آمن بالشيء فقد أمن على نفسه، أصله من الأمن. قال ثم خص هذا المعنى في عرف العرب إلى أن الإيمان التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يؤمن معه أو يأمن معه. إذن عندنا الحقيقة اللغوية أن أي شيء آمنت به، أي أن الأصل من الإيمان هو الأمن، طلب الأمن. ثم خص عند العرب بأن بالحقيقة العرفية، قال بأن الإيمان هو التصديق الجازم الذي يكون معه عمل، وهذا العمل هو الذي يؤمن به، فليس مجرد التصديق الذي يترتب عليه، لا، زاد أمرا وهو الذي يترتب عليه عمل، فبدون عمل لا يسمى تصديقا. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل في أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. فهو ليس مجرد طلب التصديق، بل التصديق يترتب عليه عمل. وقال تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي فما أعطاهم الأمن. كلام الشيخ حسن، هم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا تصديقا يترتب عليه العمل. وهو ما هو العمل؟ إعذارهم. هل هو أعذرهم؟ قال لا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إذا لم يترتب على قولهم ذلك الأمن. قال بعدها قال يعني بمصدق لنا، نعم، قال والحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، اللغوية هي الأمن، واللغوية تصديق معه عمل يترتب عليه أمن أخص. قال والحقيقة الشرعية فيها أسباب زائدة على الحقيقة العرفية، فقد تكون تخصيصا أو رجوعا إلى أصل المعنى اللغوي فتكون أوسع منها. وهي أحيانا الحقيقة الشرعية تكون أوسع وأحيانا تكون أضيق، بل الغالب على أنها تكون أضيق. لهذا العلماء يقول هي دائما أضيق إلا في الإيمان قد تكون أوسع، وإن كان الشيخ لن يقول هذا. مثلا الصلاة عند العرب مطلق الدعاء، لكن في الإسلام هل هي دعاء مطلق؟ لا، هي عبادة مخصوصة فيها الدعاء لكن ليس الدعاء. الزكاة عند العرب هي الزيادة والنماء، لكن في الشرع هي عبادة إخراج مال قدر مخصوص في مال مخصوص لقوم مخصوصين، ويترتب عليها نماء وزيادة، لأن من زكى بارك الله له، ومن نقص مال من صدقة. واضح الأمر؟ فيكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي. الحج في اللغة القصد، واضح؟ والتيمم في اللغة القصد، لكن في الشرع هو قصد الصعيد الطيب من أجل طهور، وفي الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة. واضح الأمر؟ ثم قال بعدها، قال ثم جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان. إذن كانت عندنا حقيقة لغوية قيدتها حقيقة عرفية، ثم جاء الشرع، والشرع هو الحاكم. قال ثم جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، وأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وللشيخ هنا يزيد القدر، قال وعرفنا من الشرع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل وإقرار وتصديق. هذا الذي صرح به الشرع. قال فقد وصف الله جل وعلا المطلوب من المؤمن بأن يؤمن بالأركان الستة، وإن كان الشيخ هنا ذكر خمسة. قال نعم، فقال فكان المطلوب من المؤمن أن يؤمن بالأركان الستة، وأن يعمل ويصلي ويتصدق ويجاهد ونحوه. فالإيمان الشرعي زاد على الإيمان العرفي ورجع إلى سعة اللغة. فهنا الإيمان الشرعي ما هو مجرد تصديق يترتب عليه عمل، لا، بل زيادة، هو كل ما يطلب به الأمن، فرجع إلى المعنى اللغوي، لكنه ليس طلب الأمن بأي شيء، لا، بأركان تحققها وبأمور تفعلها. واضح الأمر؟ فأرجع الشيخ الإيمان إلى معناه الواسع وهو اللغوي. قال بعدها، قال فالإيمان الشرعي زاد هنا، قال فالإيمان الشرعي زاد على الإيمان العرفي ورجع إلى سعة اللغة. فقول القائل إن الإيمان في اللغة إقرار وتصديق ليس صحيحا، غلط. فالإيمان في اللغة أعم من ذلك، وهو مر معنا، وهو قال هنا، قال الإيمان هو مشتق من الأمن، لأن من آمن بشيء فقد أمن على نفسه، فيكون في اللغة أصله الأمن، والشرع جاء ليبين أن هذا الأمن لا يكون إلا بمن التزم شرائع الإيمان. واضح؟ قال بعدها، قال فكل ما يجلب الأمن من عمل وإقرار وتصديق وتصرف وموالاة فهو إيمان لغوي، فأعم المعنى. قال واتفق الجميع على أن الكلمة إذا اعتراها الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية أنه تقدم الحقيقة الشرعية، وذلك لأنها تخصيص. وما دام أنهم اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية؟ قال هذا ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، سنقف هنا. لكن ماذا قال الشيخ في هذه المقدمة العظيمة، وهي قل أن تجد من يفصلها بهذا التفصيل؟ أن الإيمان عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، المرد إلى الحقيقة الشرعية. ومن قال أن الإيمان في اللغة التصديق غلط لغة، غلط لغة، كما سيأتي مزيد بيان لهذا الأمر، وسيرد الشيخ في المسألة الثانية عن هذا الأمر. فيكون الإيمان في اللغة أوسع، والشرع جاء ورد المعنى العرفي الذي ضيقه البعض العرف إلى توسعته في اللغة، لكنه بأمر مخصوص. فكل ما يترتب عليه أمن مما جاء به الشرع فهو إيمان. إذا علمت هذه المقدمة ظهر لك من الآن خطأ من سيأتي في خطأ الطوائف، فإنهم أخطأوا في تعريف الإيمان، ولما أخطأوا في تعريف الإيمان جرهم إلى إنكار الزيادة والنقصان، وجرهم إلى الغلط في التكفير والإكفار كما مر معنا، وهذا ما سيأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.